أن نرشد الناس إلى هذا التوسل المشروع، وأن يدعوا هذا التوسل غير المشروع بادرون بقوله. وهنا العجب بن عجاب قال: يا أخي، أنت إذا كان لك حاجة عند ملك أو أمير أو وزير، هل تستطيع أن تخاطبه وجها لوجه أن لابد لك من أن تدخل واسطة بينك وبينه؟ فأقول أنا متبادلا متراهيا لابد من هذه الواسطة، فيظل المسلم بغباوته وغفلته وجهالته أن الحجة قد اقيمت علينا نحن. فإذا رجعنا لنقول له: يا أخي، أنا أسألك الآن، إذا كان عندك أميران أو وزيران أو من هؤلاء الرؤوس الكبار الذين أكثرهم وضعوا الحج بالكفار بينهم وبين الشعب، إذا كان عندك أمير لا يمكن لعامة الشعب أو فرد من أفراد الشعب أن يكلمه وجها لوجه كما كان أصحاب النبي يفعلون مع الرسول عليه السلام، وكما كان الناس في زمن عمر الخطاب يخاطبونه أيضا وجها لوجه، حتى قال بعض المعاصرين خطأ: إنه أول ديمقراطي في الإسلام، تعبير خدمتي وغير صحيح تصريحه على المسلم. المهم، ترى فهذا الأمير الذي تخاطبه مباشرة بدون واسطة خير عندك أم أمير ثلاثة؟ لا يستطيع المسلمين إلا أن يقول الحق في الواقع، يقول: هذا هو الأمير الذي يكلمه كفاءا بدون واسطة بدون حجاب، هو خير من ذلك. إذا نعمل فنقول: يا مسلم، أنت لا ترضى أن تشبه الله بالأمير العادل الذي تكلمه الرعية وكل فرد من أفرادها بدون واسطة، تأبى أن تشبه الله بهذا الأمير العادل ولو أنك شبهته وكفرته، مع ذلك تأبى أن تشبهه بالأمير العادل فتلجأ إلى أن تشبهه بالأمير الظالم؟ إذا اقترن بالتوسل مثل هذا التشبيه فلا شك أنه شرك. والآن في العالم الإسلامي الأدعية مكتوبة في كتب تسمى بعضها بدلائل الخيرات وبعضها بإذن الدلائل وما شابه ذلك من الأسماء الكثيرة، فيها توسل إلى الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم. ما هو نوع التوسل الذي يعنونه؟ هذا التوسل الذي وقف عنده الإمام الشوكاني وأمثاله جاء النص في هكذا فنحن نتقرب إلى الله به، أن يعنون هذا التوسل الذي نسمعه منهم دائما وأبدا، مش ممكن الإنسان يتكلم مع الأمير إلا بواسطة، فرب العالمين لا سيما أنهم يضيفون أحيانا إلى ذلك تعبيرا باطلا: نحن أهلهم معاصي، نحن ما نستطيع أن نكلم الله إلا بالنواسط رجل صالح. نقول لهم إلى ذلك: أين أنتم من قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يهتدون؟ ذكر علماء التفسير في سبب نزول هذه الآية أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ربنا قريب فلناديه أم بعيد فلناديه؟ فجاء الجواب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاك. يا أخي الآية، وهذا القرب قد جاء ذكره أيضا في حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكانوا إذا علوا شرفا كفروا الله، وإذا هبطوا واديا سبحوا الله ورفعوا بذلك أصواتهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، اربعوا اشفقوا على أنفسكم، إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا، إنما تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته فيه. فمن كان من المال زيادة البرد هل هو بحاجة إلى وساطة المتوسط؟ هكذا. إذا باختصار نقول التوسل نوعان، نوع مختلف فيه والصواب أنه غير مشروع لأنه خلاف السنة، ونوع هو الشرك بعينه وهو الذي يقتضي تعليل تجويده بقياس الخالق على المخلوق الفاجر وليسه كان قياسا على المخلوق الصالح، وكله كفر لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.